إذن لا ندعي عنه معذور، يكون شراء مبتدا وخطأ. طيب شراء السيارة خاطئا، نعم، هل الخبر موجود ولا محذوف وجوبا؟ نعم لا، أنا أقول خاطئا، شراء السيارة خاطئا، شراء السيارة خاطئا. ما فهمت، تمام. طيب لماذا؟ يعني ما يصح ان نجعل خاطئ هي الخبر؟ لكن لماذا لا نجعل خاطئ خبر نرفعه؟ نعم، لماذا نقول شراء السيارة خاطئ؟ لماذا؟ مهلا الخبر، أنا أبخلي خاطئ الخبر وأقول شراء السيارة خاطئ. أنا أتكلم أنا من جديد، أقول شراء السيارة خاطئ. تمام، لا يصح وصف الشراء بأنه خاطئ، واضح؟ فلذلك لا تصح أن تكون خبرا عن شراء. كما لو قلت مثلا شراء السيارة مغبون، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ماذا أقول؟ مغبونا، وأجعل الخبر محذوف. طيب ضرب العبد مسيء، لماذا؟ لأن مسيء لا يكون خبر عن الضرب، عن الضرب، فإن الضرب لا يوصف النساء وإنما هو حال. حال، طيب إذا جعلناها حالا كيف يكون التقدير؟ إذا جعلناها حالا، نعم، لا ها ما تخلصنا، يعني ضربي هو مسيء. اما اذا اردنا ان تكون خبر فنقول كيف التقدير اذا جعلنا مسيئا حال سدت مسدد الخبر؟ كائن مسيئا، او ضربي ضربه مسيئا، هذا على تقدير خبر. زين، فيها تقدير اخر ما حضرت البارح؟ لا تقدير اخر وهو لا يا شيخ، ضرب العبد ضربه قلنا لك صواب، لكن في القول الثاني الذي يقدره الجمهور إذ كان مسيئا، هذا إن أردت هذا ما صحيح، إن أردت إيش؟ طيب خالد، اي ماذا اقول؟ التقييد اذ كان مسيئا، التهديد ان اردنا التهديد اذا كان مسيئا. طيب هنا اشكل على بعض الناس يا جمال، كان مسيئا كيف نقول حال؟ الا نجعلها خبرا لكان المحذوفه؟ ليش ما رجعت؟ ما رجعت؟ نعم. سألتهم فيها أمس. طيب وماذا أجلنا؟ فقلت أنهم يقولون أنك كانوا لا يتيمم. نعم. كذا؟ طيب. صحيح. يقول إن كان تاما. وعلة قولهم أنها تاما لأن كان لا تحذف هي واسمها إلا في مواضع معينة مثل التمس ولو خاتما من حديد، وهذا الموضع